لا علم لهم، إنما تحدثهم يعلمها يطعنون في كتاب الله عز وجل. لا يجرمن مشاركة من يتحمل أمر الرعية يوما ويسأل عن الرعية ومالها؟ لا بد تحمل همومها حتى صار الأمر بلا إلى هذا الحال، لا نحتاج المنازل إلا قليلا، وصار أمر وكيل لمن؟ فلو كان العلم الذي عنده علم ظني فيجب على الرعية اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا ديننا وثبت اقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضار فيه ولا مضلين. اللهم تب علينا وارحمنا وعلى طاعتك اعنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمه الحق في الرضا والغضب. اللهم انا نسالك كلمه الحق في الرضا والغضب. اللهم انا نسالك كلمه الحق في الرضا والغضب. اللهم انا نسالك نعيم العلم ونسالك قوه العلم لا تنقطع ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك روض العيش بعد الموت. اللهم انا نسالك روض العيش بعد الموت. اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك. اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بدينك الايمان. اللهم زينا بدينك الايمان. اللهم اصرف عن بلادنا وبلادنا.